أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إذا انتقض الوضوء في الطواف أو في السعي، هل يلزم المعتمر أو الحاج أن يتوضأ ويكمل أشواطه أم لا؟ أما الطواف فإذا انتقض فيه الوضوء لزمك الخروج والوضوء مرة أخرى ثم تستأنف الطواف من جديد، لأنه تشترط الطهارة في أصح أقوال أهل العلم في الطواف كما تشترط في ماذا؟ في الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الطواف صلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه. وأخبر صلى الله عليه وسلم، وكاد صلى الله عليه وسلم أن يحبس الناس لما أخبر أن صفية رضي الله عنها قد حاضت، فلما أخبر أنها أطاف طواف الإفاضة أمر بالرحيل. وفي هذا مسألتان: المسألة الأولى اشتراط الطهارة للطائف، والمسألة الثانية جواز ترك الحائض طواف الوداع. ولذلك ينبغي المسلم أن يتنبه لهذه المسألة، وإن وجد فيها خلاف فليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. فالبعض من الناس أعرف سيسأل أنه معهم رأته وقد تحيض وقد يستعجل عنها رفاقها، عليه أن يتأخر معها حتى تؤدي عمرتها بعد أن تطهر وتغتسل وتطهر تماما. لذلك يعني كثير الفتاوى، من أراد أن يتتبع الفتاوى سيجد حتى يخرج من الحج والعمرة بغير حج ولا عمرة. فلذلك ينبغي الانتباه لهذا. إذن في مسألة، المسألة الأولى اشتراط الطهارة للطواف، والمسألة الثانية هي أن الطواف يسقط عن الحائض، طواف الوداع يسقط عن الحائض. والمهم أن نفهم هذه المسألة بالنسبة للطواف. أما السعي فلو انتقض الوضوء أثناء السعي لا يلزمك الخروج، لأنه لا تشترط له الطهارة، وهذا محل إجماع. نعم.